كان دايما كل ما يحض على الصدقة يذكر بالدعاء، دايما يجيبهم مع بعض ويقول لنا كل مرة، كل مرة يدعو للصدقة يقول إيه؟ يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بيقول كل ما تتصدق ادعي، لأن ده الدعاء الكلم الطيب والعمل الصالح بيرفعه، ده الأسانسير اللي بياخد الدعاء ويطلع. فتحط الصدقة، وخلي بالك بقى من حاجة برضو، نفسي ندوق دي، نفسي تيجي معانا دي، نفسي يا عم باسل تلعب اللعبة دي، إن أنت تعدي تشوف فقراء كتير واقفين تقوم تتحسر إن أنت ما تصدقتش عليهم، وتعتبرهم يعني غنيمة، غنيمة غنيمة دولة. عارف يعني ايه دولة؟ لما يتقال لك خلي بالك اللواء دوت مع مش عارف ايه، تصريح يدخلك فين؟ ده تصريح هيدخلك الكعبة، ده هيوديك مش عارف ايه، ده هيخلص لك ايه. هم دول لهم دولة، لهم دولة، الغلابة ليهم دولة يوم القيامة. فالمسكين ده بقى تقوم انت متصدق، خلي بالك انت تصدقت على ستة فيهم واحد مثلا، وانت بتصدق عليهم لقيت واحدة معاها ابنها اعزك الله مجنون من ملوش عقل، فانت بتصدق عليهم خلاص جه عليه الدور، فمش هتديله، تدي ذوي الهيئات اللي واقفين، يوم قلبك يرق تقوم مطلع لده. او كل دول حاجه وده حاجه تانية. انت متعود، انا دورت العربيه وخارج، انا ماشي، انا ركبت المواصلات وماشي، في صدقه، صدق طلعت الجنيه اديته للغلبان، ده جميل، جزاك الله خير، ودي عادتك مع ربنا، ربنا بيعاملك بعاده هو كمان. بس وانت ماشي شفته كذا اديت له، اهو ده حاجه تانية. وتتذوق بقى ان انت وانت بتشتري سندوتشات لقيت واحد او واحده غلبانه او واحده صالحه وغلبانه، فقيره شحاته اعزك الله ولابسه نقاب او مش عارف، ها ده بقى، وانت تقوم حاسب على الاكله بتاعته، او لعل ده احسن من كل ده. دوق بقى المعامله مع الله ليه؟ لان دوت وافق الاقبال، لان الصدقه دي وافقت ايه؟ الاقبال. تقوم هنا بقى تدخل على ربنا على طول، اول ما تلاقي الباب ده اتفتح تقوم داخل، عملت كذا خدمه للدين، اول ما عملت خدمه الدين دي بصيت لقيت خدمه تانية لازقه فيها من خدمات الدين جيالك لحد عندك على حجرك، اقبل بقى. يبقى في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله. يعني انا عايزك بقى تدوق الاقبال على الله في ايه؟ في ان انت مثلا كل الركعات اللي في حياتك كوم، واول ركعتين مثلا في العمره كوم تاني، كل الصلوات كوم، واول صلاه جهريه مثلا ورا الامام في الحرم كوم. انت عارف كويس جدا ان انت وانت اول صلاه جهريه لك في الكعبه، الراجل الامام بيجيب اخر حق مهما قرأ بيجيبك. اقبل بقى. خدت بالك انا بضرب لك المثل بايه؟ تسبيحه، لقيت الصلاه على النبي حلوت قوي، ولقيت السبحه جريت جري، لقيت السبحه بتجري بيك، حس بقى ان الباب بيتفتح لك، اقبل. في ناس كتير بينهم بين ربنا خطوه صح، وفي ناس كتير بينهم بين ربنا اقلاع عن معصيه صح. انت عارف في ناس كتير بينهم بين ربنا ايه؟ بس ادي وشك للباب. قابلت كذا واحد في حياتي يبقى مشكلته ان هو مدي ظهره للباب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له الرحمه، هو مدي ظهره، طب اديني وشك، طب اديني وشك بس، طب انا طالب منك تدي وشك ناحيه الباب وهتصيبك الرحمه، وهتصيبك الرحمه. ما تسيبش الحاله الروتينيه الخايبه تمشي. ايه تعريف الحماقه؟ تعريف الحماقه ان تقترف نفس الطريقه وترجو نتيجه مختلفه، ان انت تعمل نفس برنامج اليوم وتطلب ان الليل يبقى له طعم تاني، وتطلب ان حالك يبقى عند ربنا مختلف. لا، غير اليوم، غير الليله، غير اسلوبك في النزول. انا يا باسل جربت اروح المسجد، اخرج من بيتنا بعد ما اصلي العصر ما الحقش العشاء في الجامع. لو عملت كده تاني، صليت العصر علشان الحق العشاء وانا رايح الجامع، ابقى غلطان. يبقى لازم امشي قبل العصر. لو صليت العصر وقلت هلحق يبقى انا احمق. فكذلك عايزك بقى تغير نظام الحياة،

ما بيطلعوش ليه؟ بيطلعوا والله العظيم، هم موجودين هم في الجامع مش مستخبيين، وبيقولوا قال الله وقال الرسول. ما بنشوفش ليه؟ ما تروح وانت تشوف. ده انا بقول لك تعالى احضر الدرس، تقول لي الشيوخ ساكتين ليه؟ ده انا بقول لك تعالى احضر الدرس، شيخ بيتكلم من الظهر للعشاء كلام، وتقول لي ساكتين ليه؟ عايز ايه تاني؟ انما عجز، وهم، وحشه. الوحشه دي هتفضل متمكنه من قلبه، لا يزيلها الا الانس بالله، لحد ما يدوق معنى كلمه وانا معه اذا ذكرني. هيفضل عنده وحشه، هتفضل عنده وحشه مهما عمل، مهما عمل. زي ما قلنا في اللي فات، هيفضل فيه الشعث مهما عمل لحد ما يقبل. لو صلى مليون ركعه، قلت لك كل الصدقات دي كوم، والصدقه دي كوم، كل الركعات كوم، والركعتين دول كوم، كل الصيام كوم، والصيام اليوم ده كوم. اليوم انه يوم اللي تصحى من النوم تلاقيك ناشف وعطشان وجعان، يعني صايم السنه كلها، المره دي عايز يفطر. عايز تفطر ليه؟ مش قادر، ليه ناشف عطشان، هموت من العطش. الوحشه اللي بتيجي الساعه 9 الصبح دي او الساعه 8 الصبح دي، اهو اليوم ده احلى يوم صيام. بس بشرط انك ترد على نفسك وتقول ايه؟ يا نفسي لو هتموت النهارده مفيش فطار. اهو ده حاله الاقبال على الله، دي الحاله الوحيده اللي تذهب الشعث. كذلك لا يذهب الوحشه الا الانس، الانس بالله، لحد ما تدوق يحبهم ويحبونه. انا جليس من ذكرني فاذكروني اذكركم، اذكركم اذكركم. كلمه سيدنا ومولانا حدير، حدير الخدام الكبير رضي الله عنه وارضاه، لما سيدنا النبي نسي يديله الزاد وقعد في مؤخره الجيش، يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر نعم الزاد يا رب، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فكر بيه النبي وسيدنا النبي راح له. الجميله بقى والخطيره ان سيدنا حدير اختار المكافاه، لقى العمليه بقى ايه، ادعوني استجب لكم، لقى ان هو بيعامل ربنا. وقلت في الخطبه اللي فاتت دي بتاعت لا القسوه، في القسوه قلت في خطبه القسوه دي ان لما العبد يعامل ربنا فربنا يقوم واخد منه حاجه، يوم العبد يسترجع، يوم ربنا مديله احسن منها، دي احسن من ان الاولانيه تدوم. ومش بس في ان ربنا رزقه خير منها دوت المادي الظاهر، لا الاحسن منها المعامله، جمال المعامله، انك تعامل ربنا سبحانه وتعالى، الانس، العلاقه، العلاقه بينك وبين ربنا دي. لما ادعوني استجب لكم، سيدنا بقى حدير عمل ايه لما لقى الرسول عليه الصلاه والسلام جاي له يقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اليك الزاد ويقول لك ان كلماتك هذه نور لك بين السماء والارض يوم القيامه. سيدنا حدير بقى وجد المعامله، بقى وجد ان هو ايه بيكتب الشيك يرجع له، ايه بيعمل، بيطلب، بيتمنى، بيجي اللي هو عايزه. قال ايه؟ اختار ايه بقى؟ قال اللهم كما ذكرت حديرا، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لنا. شفت بقى الشهوة، شفت بقى اللذة، شفت بقى الأمنية، شفت الطلب، المعاملة. الوحشة لا يزيلها إلا الأنس. يبقى سيدنا حدير وهو في مؤخرة الجيش كان الزاد بتاعه إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الزاد يا رب. ده بنزين عربية؟ ده يمشي الدبة؟ يمشي الدبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يمشي البيت يا حاج لو المصروف خلص؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر؟ ده الدنيا كلها. يبقى الوحشة اللي كانت عنده دي زالت إمتى؟ بالأنس. في كتاب اسمه الربانية والمادية، الشيخ ده ذكر فيه أخ مأسور، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أسرانا، اللهم عجل بفرجهم وإطلاق سراحهم.

انت يا رب بتغار. حب ربنا شوية يا عم الحاج، استشعر بذلك الأنس، واطلب بهذا الأنس ذهاب الوحشة. وكتير جدا شيخنا يوصف الوحشة بأنها إيه؟ إن بتيجي تقول له مالك فيك إيه؟ يقول لك أنا متضايق. متضايق من إيه؟ حد ضايقك في حاجة؟ حد زعلك؟ يقول لك لا ما حدش زعلني. متضايق من إيه؟ عايز فلوس؟ يقول لك لا الموضوع مش موضوع فلوس. طب في كذا نفس، انا بس انا متضايق وخلاص. هي دي الوحشه فعلا، والوحشه دي لا تزول الا بالانس بالله، لان ربنا سبحانه وتعالى بيسوق اليك البلايا كلها يطلبك، فيا عجبا لطلبه لك وطلبك سواه، فيا عجبا لطلبه لك وطلبك سواه. ثالثا، وفي القلب حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفه الله وصدق معاملته. الحزن، والحزن طبعا بيكون على اللي فات. الحزن بيكون مما مضى. انا كنت بحضر خطبة وما رضيتش اشتغلها الدرس الليل عشان يعني الفقر، وخلينا في صلاح القلوب، عن الخزي والخذلان كمنطقة من مناطق المحن. الخزي يا عم الحاج ده أشد الحياء، لأ ده العار، فضيحة. الخزي إن أنت لمؤاخذة يعني، مؤاخذة يا أخي، يا أخي الخزي إنك تركن على واحد ويطلع ندل. الندالة البشعة، الندالة، إنك العربية تخزيك، إن مراتك تخزيك، إن ابنك يخزيك، إن تلميذك يخزيك. الخزي، وهو ده سر الحزن. الخزي هو سر الحزن. اللي يزعل على حاجة فاتت بيزعل على حد أخزاه، أو حاجة أخزته، حاجة ما كان يعدها للنوائب فصارت هي من النوائب. وإخوانا عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وصدقوا ولكن عن ولادي. لما يخزيك أحد، لما يخزيك أحد ويصيبك الحزن تعمل إيه؟ شوف بقى، اعمل اللي تعمله هتفضل حزين حتى تسر بالله. عشان كده في مواقف الحزن كلها ومواقف الخزي والندالة كلها قول أنا قرير العين بالله. تعرف تقولها دي؟ أنا قرير العين بالله، انا فرحان بربنا. لما وقلنا ايه، وبفكرونا نجيب الدليل بتاعها دي بقى عشان قلناها كتير، ان ذكر كده يتقال، مش فيه ذكر دخول البيت ودخول المسجد، خروج من المسجد، ذكر دخول السوق، ذكر خروج من السوق، ذكر عند حضور البلاء، في ذكر تقوله لما واحد يتصرف تصرف ما كانش العشم فيه. لما تكون متعشم في واحد حاجه وما يرحمكش، او ما يكونش عند عشمك، تقول ايه؟ ذكر يتقال، تقول ايه؟ قول اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك ذلك الا انت. فكرني نجيب الدليل بتاعها دي. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك ذلك الا انت. قولها بقى عشان تحفظها، قولها عشان تحفظها. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك ذلك الا انت. الله، ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي الحزن يمشي. حتى لو اللي حزنك المحفظة، لو حزنتك الفلوس، حزنك صاحبك، حزنك أبوك، حزنك أمك، حزنك ابنك، حزنك جارك، حزنك صاحب الشغل، أي حد في الدنيا يحزنك، هتفضل حزين مهما تصنعت وتجلدت او تحولت هتفضل حزين لحد ما تذوق السرور بالله وصدق معرفته. علشان كده بقى انا جبت لك كم آية من آيات الخزي، الإحساس بالخزي، إن حد ندل معاك، وربنا سبحانه وتعالى بيقولك ما فيش إلا أنا، مش هتنبسط إلا معايا، ما اللي اللي اللي اللي خستع منك ما تتوكلش إلا عليا. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بص بقى خلي بالك كلهم كده اللي جايين كده، فإن تولوا الله، فإن تولوا الله، فإن تولوا الله، ماشي. مش كل فإن تولوا في القرآن جت كده، بس أنا جمعت لك شوية كلهم كده. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال الله عز وجل: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. قال الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله. أنت هتسيبني؟ حسبي الله. أنت مش تقف معايا؟ حسبي الله. انت مش هتجدع معايا؟ حسبي الله، كفايه عليا، كفايه، مش عايز حد معايا. امال مش فاكرين الايه بتاعه المطر بقى؟ انا عايز كل المطر ما ينزل تحس ان المطر بيكتب الايه دي في السماء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي الحميد يعني ايه؟ الولي يعني اللي مش هيحوجني لحد بعده، هيقوم بالموضوع كله. الولي الحميد يعني هحمده، احمده، هتخلص صح واحمده. الولي الحميد، الولي يعني مش هيضيعني، حميد يعني هيوفاني وهيختم لي بما يحب ويرضى. يبقى فان تولوا، لا انا ما كنتش عايز ولايتهم اصلا، انا وليي الله. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الخدمين بقى الآية دي بالنسبة لهم ايه؟ دي مكتوبة على كل قطعة في العدة، تبقى عشمان ان هم يشيلوا معاك، ما يشيلوش. فانت ولو فكل حسبي الله، هتعشم ان هو يصحى بدري، انا صحيح لهم 9 الصبح وعمال ارن عليه. فانت ولو فكل حسبي الله، كنت بتعشم ان هم يحسوا بي، انا راجل سهران سبيل الله. فانت ولو قل حسبي الله، كنت متعشم ان هم يقفوا معايا في موقف زي ده، ما وقفوش معايا. فان تولوا فقل حسبي الله، هقوم بيها معايا مين؟ الله. وحرمنا على نفسنا ان احنا نقول كلمه ايه؟ ان لوحدي، صح؟ تقول انا معايا ايه؟ معايا مين؟ سبحانه وتعالى. رابعا، هم كانوا الثلاثه اللي فاتوا ايه؟ في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، وفيه وحشه لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بالله، رابعا وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إلى الله. قلق، حالة القلق دي بقى عايزك تشوف كده سيدنا أبو بكر وهو ماشي ورا سيدنا النبي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي قدامه، وسراقة بيجري وراه، وقرب سراقة اللي بيحكي، ها؟ قال: فجعل أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت، فجعل أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. سيدنا النبي ما التفتش عليه الصلاة والسلام. ايه الفرق بقى هنا؟ القلق، القلق. والقلق هو انسان ببساطة غير واثق في مآلات الامور، بس كده.